الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد النبي الأمي القائل في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة نتبلغ بها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا بعدما انتهينا من قراءة باب ذكر ما بعد الصلاة نقرأ بابا ما جاء في السفر، وما جاء في السفر في هذا الكتاب جاء فيه حديثان فقط. الحديث الأول في الصحيحين من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أما عن الراوي فقد تعرفنا عليه من قبل، وأما عن الرواية ففيها هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في السفر، وهديه في السفر أنه كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء. إذن من هذا نعلم أن الفجر لا يضاف إلى غيره، صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها، لا يجمع الفجر لا مع الظهر ولا مع العشاء، إنما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والجمع إما أن يكون جمع تقديم، تصلي العصر في وقت الظهر، وإما أن يكون جمع تأخير، تصلي الظهر في وقت العصر. وحيثما جمعت جمع تقديم أو جمع تأخير فالصلاة على ترتيبها، تصلي الظهر أولا والعصر ثانيا إن كان في وقت الظهر أو إن كان في وقت العصر، تصلي المغرب أولا والعشاء ثانيا إن كان في وقت المغرب أو إن كان في وقت العشاء. لكن ما أريد أن أبينه في الرواية السفر كل ما يسمى في العرف سفر تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الذي يبيح الفطر في نهار رمضان، حتى لا يفهم بعض الناس فهما خاطئا، لأن بعض الناس في هذه الأيام إذا ذهب إلى فاقوس بيصلي قصر، وإن ذهب إلى أبو كبير بيصلي قصر، وبيجمع وبيقصر بهواء، تقول له يقول لك: يا أخي، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام جمع في ذي الحليفة أو قصر الصلاة في ذي الحليفة، وذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وهم طالعين المدينة رايحين مكة للنسك لعمرة أو حج ليحرم من ذي الحليفة، وما بين ذي الحليفة والمدينة إلا تقريبا حوالي 15 إلى 17 كيلو أو 20 كيلو، والنبي قصر فيهم. لو قرأنا في كتب الفقه سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قصر في ذي الحليفة ما قصر فيها على أنها منتهى سفره، إنما كان مسافرا، ولم تكن ذو الحليفة آخر سفره، إنما لما مر بها وحان وقت الصلاة نزل فصلى، نزل فصلى. ومن ثم نعلم أن المرء إن كان في سيره وأدركه الظهر وهو في السير، عند ذلك له أن يصلي الظهر قصرا وأن يجمع مع الظهر العصر. لكن لو أنشأ السفر بعد الظهر، لو أنشأ السفر بعد الظهر وأدركه الظهر وهو مقيم، وجب عليه أن يصلي الظهر صلاة المقيم، يصلي الظهر أربعا في محل إقامته، ثم يشرع في السفر. إن أراد أن يجمع العصر مع الظهر يجمعه بتمام ما دام في محل إقامته. لكن لو سافر قبل الظهر بنصف ساعة ثم أدركه الظهر وهو في العوامرة، بالنسبة للعوامرة للسواقي، بيوت السواقي اختفت أم ظاهرة؟ اختفت. ما دام قد توارى عنك مساكن بلدك لك أن تقصر. سافر من هنا الساعة 11:30، لما وصل العوامرة كانوا نصه 7، نيجي الظهر بأذن. هو الآن مسافر أم مقيم؟ مسافر. في مسجد العوامرة ينزل يصلي الظهر ركعتين ويجمع بعد الظهر العصر ركعتين ثم يكمل سفره. إذا أدركه الظهر وهو مسافر، لكن من أدركه الظهر وهو مقيم يصلي الظهر صلاة المقيم. إن أراد أن يجمع العصر مع الظهر وهو في إقامته يجمع العصر أربعا بعد أن ينتهي من صلاته للظهر، وهكذا في العشاء. إذن السفر المبيح للقصر أو السفر المبيح للفطر هو ما يسمى في العرف سفر. لو أنا رايح أبو كبير وسألوا عني في البيت أبوكوا فين، هيقولوا مسافر ولا هيقولوا في أبو كبير؟ طيب أنا في بلبيس فين؟ في بلبيس. أما في القاهرة بقول إيه؟ مسافر. طب بيننا وبين القاهرة كم كيلو؟ كم؟ 120؟ ما تملش 100. من هنا سواق؟ ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل السواق. من 90 ل 100 مش كده؟ طيب يبقى إذن ده سفر. ولذلك في كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد المر رحمه الله تعالى يذكر أن الصحابة الكرام كانوا يقصرون الصلاة في 4 برد. ثاني، كان الصحابة الكرام يقصرون الصلاة في 4 برد. كلمة برد بضم الباء والراء جمع بريد، عارف البريد اللي هو الايه؟ البوسطه كده. كان زمان كده في كل مسافه يضع نقطه البريد، والمسافه ديت معلومه عندنا في الشريعه. البريد 4 فراسخ، افهم معايا، البريد 4 فراسخ والفرسخ 4 أميال والميل 1800 متر. يمسك كده اللي معاه محمول يطلعه بس ما يرمش، يجيب الآلة الحاسبة ويضرب 4 × 4 × 3 في 1800 سيعطيه المسافة اللي هي من هنا للقاهرة تقريبا. يبقى الصحابة الكرام كانوا يقصرون الصلاة في 4 برد، البريد 4 فراسخ والفرسخ 4 أميال، يبقى 4 × 4 بكام؟ 16. والمي وقول معايا 16 كم؟ ب 48. 48 في 1800 يديك تقريبا 80 الى 84 كيلو تقريبا. يبقى اذا يا جماعه مسافه القصر 80 كيلو فما فوق، 80 كيلو فما فوق تقريبا. وهذه المسافه يقصر فيها الإنسان الصلاة، ولو مشاها أو سافرها له رخصة الفطر. لكن اللي بيقصر وهو رايح فبوس بيرجع يقصر، هل يجوز له أن يفطر في رمضان إن سافر إلى فاقوس؟ طيب نقول له أنت بدت بتفصل بين سفر الصلاة وسفر الصيام ازاي؟ وهو سفر واحد. لذلك هو يحادد نفسه ويخطئ نفسه. السفر الذي فيه قصر الصلاة هو السفر الذي فيه رخصة الفطر، وهو السفر الذي يحرم على المرأة أن تمشي فيه دون ما محرم. اللي رايحة في القدس عايزة محرم؟ أبدا. لكن رايحة مصر بمعناها في شبهة مبيت ولا لا؟ كيف تبيت بدون محرم الزوجة؟ فما الترتيب؟ يبقى المسائل هكذا. فالسفر الذي فيه رخصة القصر أو عزيمة القصر هو السفر الذي فيه رخصة الصيام، وهو السفر الذي يجوز المرأة فيه أن تسافر من غير ذي محرم. يبقى إذن 80 كيلو فما فوق، لك أن تقصر، لك أن تقصر. أما الجمع فيجوز أن تجمع بلا سفر، يجوز أن تجمع بلا سفر وبلا مطر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير عذر ولا سفر، وفي رواية في غير مطر ولا سفر، لكن لم يتخذها عادة. كيف يعني؟ يفسرها ازاي؟ نقول لك احنا الايام موسم حصاد، موسم حصاد، نزل الحصاد، نزلت المارس الفلاني، نزلت بغاش او العصب او البرجاس او المحشومة او المتروك اي او حب الطفش، اي حاجة من ايه؟ من هذه الموارس نزلت الحصادة. انا دوري في الحصادة رقم 4، يعني انا انطلقت الحصادة ومرتني خلاص لن اقف على الحصادة الا بعد ما الناس تغرب ومحصولي يتلف، لي ان خفت على محصولي ان اجمع العصر مع الظهر وانا في محل اقامتي، مع ان انا مش مسافر، لا انا مسافر ولا انا خايف من مطر ولا من ديك، انما ساجمع الصلاة حتى يتثنى لي اخذ الدور في الدراسة والحصادة ومحصولي ما يضيعش. او انا الدراسة بتاعت الغلة شغالة ومعايا انفار ومعايا لو بطلت هيبقى في كلام، لا مش في اشكالية، اجمع الصلاة العصر مع الظهر او الظهر مع العصر وخلص هذه المصلحة. المية شحيحة في البحر والناس بتتحارب علشان تسقي الارض، وانا ان صليت الفرض في موعده لن اخذ دوري في السقيا، مش في اشكالية، اجمع بين الفرضين من قبيل ان يتسع لي الوقت واخذ دوري في سقيا الارض. طيب طالب في الجامعة وعنده سكشن والدكتور ما عندوش دين، افهم معايا الترتيب، في دكاترة من دكاترة العلم زي المشايخ وزي كل فصيل في كده، كل فصيل في فئة ضالة، في مشايخ ضالين، في مشايخ ضالين، افهم معايا الترتيب، في كل طائف كده. طيب في دكتور ما عندوش دين هيدخل ست سكاشن وما هيصليش فرض، مش بيصلي هو. طب والطالب ان ما اخدش السكشن بتاع الدكتور هيحتاج ياخد درس في المادة باربع تلاف جنيه في الشهر، هو ابوه هيلاحق اربعات منين؟ الدكتور مش هيطلع يصلي، مش في اشكالية، الطالب يحضر السكاشن ويجمع الفرضين لكن لا يتخذها عادة. من اين اخذناها؟ من هدي النبي عليه الصلاة وازكى السلام، والله قال في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الدين جاء بمصلحة الدنيا والاخرة، جاء بمصلحة الدنيا والاخرة. اذا الخلاصة من هذا ان صلاة السفر هي القصر. اياك ان تفهم ان السفر كان اثنين، كانت صلاة اربعة وانحذف منها اثنين، لا ده فكر خاطئ وفهم خاطئ. الصلاة أول ما فرضت في الحضر فرضت ركعتين ركعتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة لما فرض الله الصلاة الصلوات ركعتين ركعتين، وكان المغرب ثلاثة كما هو ثلاثة، كان الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين وهكذا. فلما هاجر أكرت في السفر وزيدت في الحضر. يبقى أصل السفر كام؟ أصل السفر ركعتان، لكن صلاة الحضر كانت أول مرحلة بصلوا اثنينات، وبعدين لما الدين ثبت في قلوب الناس زادها الله إلى أربع، جعل الظهر أربع ركعات والعصر أربعة والعشاء أربعة مع بقاء الفجر على ثنتين والمغرب على ثلاث. أكرت في السفر وزيدت في الحضر، فأصل السفر ركعتان وليس أربع ركعات إلا المغرب على عهده. طيب، ما الذي دلنا على هذا؟ الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. شفت معايا الكلام؟ يعني الحديث فيه أن ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب أبا بكر وصاحب عمر وصاحب عثمان في السفر فلم يجدهم يزيدوا على ركعتين. الله، أمال يا عم الشيخ المسافر ده وهو مسافر بيصلي أربعة ليه؟ نقول له كيف يصلي المسافر أربعة؟ لن يصليها أربعا إلا جاهل بالدين أو مؤتم بإيمان مقيم. لما أكون مسافر وبعدين وأنا مسافر مريت بالعوامرة أو بالمزاربة وبعدين أدركتني فيها الصلاة، انزلت أصلي، لو التزمت بجماعة المسجد أصلي حسب محلي، حسب محلي ومكاني، إن صليت إماما أصلي بصلاة المسافرين ثم أسلم من ركعتين وأخاطب الناس أقول أتموا فإنا قوم سفر. تمام كده؟ أعرفهم أن أنا مسافر، يقوم هم يقوموا يكملوا ركعتين. أما إن كان محلي خلف الإمام فواجب علي أن أصلي بصلاة الإمام، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا ائتم بمقيم أتم. نفهم الصلاة، لو أنا مسافر والتزمت بجماعة المسجد يبقى أصلي حسب محلي أو مكاني، دخلوني إمام أصلي صلاتي كمسافر، ثم بعد السلام من ركعتين أقول لهم أكملوا صلاتكم فإني على سفر. تمام كده؟ أما إن كان محلي خلف الإمام سأصلي مأموم أصلي صلاة تامة كما يصلي الإمام. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كانوا مش بيزيدوا على ركعتين، لماذا؟ نقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن خرج معه أصحابه من الذي سيكون إماما؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيكون إماما، يبقى ما حزودش على إيه؟ على ركعتين. طب أبو بكر وهو خليفة إذا سافر وسافر معه من رعيته هل سيصلي بأبي بكر عبد الله بن عمر؟ لا، سيصلي أبو بكر، لأن الصلاة عهدة الخليفة، هو اللي يصلي هو اللي يخطب، هو اللي يصلي بالناس وهو اللي يخطب. طيب إذن هو الخليفة سيصلي بالناس، سيصلي إماما، سيصلي صلاة المسافرين. عمر كذلك رضي الله عنه وارضاه، وكذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه، ومن والاه ومن بعده. إذن الأصل في السفر صلاة ركعتين لا زيادة، ولا أزيد على هذا إلا إذا التزمت بجماعة المسجد. طيب، إيه رأيك بنرى كده صورا يعني بنقوم عليها مشاكل والناس ما بتعرفش تعمل فيها ايه. مين فيكم صلى في مسجد السكة الحديد؟ ها؟ مين فيكم صلى؟ فاللي شاور سكة حديد الهين، وانت سكة حديد الهين، ما كل سكة حديد عليها جامع. مش تبقى صاحي كده بس شوية؟ تبقى صاحي، كل سكة حديد عليها جامع. انت فكرتني مرة يعني نطلع شوية من الدرس، كان في واحد بلدياتنا واحنا في السفر يعني، كان كنا قاعدين في قاعده كده، فقال له انت فين؟ قال له انا في الشارقه. قال له انا داخل في الشارقه. قال انت ما تزورني. قام قال له ان شاء الله فيكم، انت فين؟ قام قال له انا في نادي الشعب. شغال ايه؟ قال له شغال مدرب عام. قال له ان شاء الله ساتيك. وبعدين راح الشارقه. الشارقه فيها اكثر من نادي رياضي، فيها الشعب وفيها الشارقه. صاحبنا راح نادي الشارقه، وبعدين وقف في المكان، قال له الو يا عمي انا هنا من الصبح. قال له انت فين؟ قال له انا تحت المبنى الاداري. قام قال له وانا فوق. وبعدين قام بعد يبص ما لقيش حاجه، قال له يا عمي اطلع بره شوف انت دخلت نادي ايه. طلع بره لقينا في داخل نادي الشارقه، ودك في نادي الشعب. وادي هنا بيقول مين صلى في سكه الحديد؟ كله قال اني. طب ما هو في وسط سكه حديد، سكه حديد فرق كبير، في كل مكان سكه حديد، وكل سكه حديد عليها جامع. الخلاصة جامع سكة حديد عموما في أي مكان ما بيلتزمش بالتزام باقي المساجد. عارف ليه؟ هم بيفنطوا الصلاة على مواعيد القطار، على مواعيد القطار، حتى لا يشقوا على الناس. الظهر بيأذن وسبعة وثلاثين، وفي بكر رايح الصالحية، وبكر مقابل رايح السمعنة، وبكر رايح الفدادنة، حي الساعة 12:15. يقوم هم هنا بلد ما يجعلش مسافة، يا دوب ثلاث دقائق فقط إن زادت النسبة، وبعديها يقيم الصلاة. طيب يقوم هنا الترتيب بيبقى، روح جاي واحد كده وضبطين الفجر على ميعاد القطر بتاع الصبح، يقوم روح جاي واحد بدري وعايز يصلي جماعة. يا عمي انت ليه جماعة؟ هو المسافر عليه جماعة؟ المسافر مش عليه جماعة، سقط عنه الجماعة، لا عليه جمعة ولا جماعة. طب يعمل ايه؟ ما تصليش جماعة، صلي صلاة فردية حتى لا توقع الحرج على إمام المسجد. انت مستعجل عايز تركب القطر وانت مسافر، صلي ركعتين واقف ومع السلامة. ما تلتزمش بجوار المسجد. ليه؟ لو انشأت انت جماعة دون اذن الامام ستصبح باطلة، هتبقى الجماعة باطلة. يا عم الشيخ هتصعبه على الناس ليه؟ مش هصعب على الناس، الإمام ملتزم بالتزامات، هو مراعي حالة السكان اللي حول المسجد، وعامل معاد ربع ساعة لما ده يجي من هنا وده يجي من هنا ومن هنا، يقوم ايه يصلي بيهم. واللي مسافر عايز يلحق القطر مع زي عايز يعمل جماعة. طيب الجماعة بتاعت الناس المسافرين دي جماعة لا أصل لها، لأنها أنشئت دون إذن إمام المسجد. ولا شوف ازاي إمام المسجد ده سلطان المسجد، هو السلطان، ما ينفعش أنا بدك أتقدم على السلطان في سلطنته إلا بإذنه. يبقى أنا جماعة كمسافر لا جماعة علي ولا جمعة. رخص الله لي في ترك الجماعة، ورخص الله لي في ترك الإيه؟ في ترك الجمعة، لأن السفر مشقة، فحتى لا تجتمع مشقتان أو مشقات، لا قال لك انت معفو من جماعه ومعفو من جمعه. يبقى انا وانا في السكه الحديد ومسافر، الله اكبر لو على المزنده، وصلي الفجر ركعتين والحق قطري، ما التزمش بجماعه المسجد حتى لا اشق على نفسي، ولا انشئ جماعه خاصه حتى لا اوقع الامام في الحرج. في بلد بعض المساجد اللي اصحابها عندهم افاقه وفهم عالي، هو عامل لك ايه؟ ما عسكر الحديد، يقوم بروح جاي كاتب يافطه كده، وكاتب فيها كده ان اراد المسافرون انشاء جماعه يصلوا جماعه في المصلى الخلفي، وروح قفل الباب اللي بين المصليه وبين المسجد الاصلي، ويخلي المسجد الاصلي للجماعه الاصليه، والناس اللي ورا يصلوا لوحدهم جماعه ويمشوا، مثل في اسكندريه فيها كده تقريبا. انا كنت مره هناك، وبعدين في الفجر طالع، انا حصل لي اثنين فلقيت اعلان مكتوب كده إن أراد المسافرون إنشاء جماعة فلينشئوها في المصلى الخلفي. قلت والله كويس، الإمام ده بيفهم. إذن هذا الترتيب أنا ذكرته حتى نعلم أن المسافر له أن يقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الفرضين، ولا يصلي تماما إلا إذا أتم بإمام، ولا يزيد على ركعتين في السفر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين. والسفر المبيح للقصر هو السفر المبيح للفطر. هذا والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم أمواتنا وأن يثبت الحق قلوبنا وأن يهدي أبناءنا وأن يستر على بناتنا وأن يصلح نساءنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر بفضله ومنه وكرمه لكل من له فضل علينا. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، وأصلح أحوالنا وحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وأصلح اللهم ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد بلادنا وديننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.